إنا الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا النهاردة هنتكلم عن شروط الإسلام، وبنقول إن أصل الدين وقاعدته أمرين. الأمر بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، والحرص على ذلك إن احنا نكون حريصين إن احنا عبادتنا دي لا نقصد بها إلا الله عز وجل، لا نشرك في العبادة بتاعتنا حد. تاني حاجة الإنذار من الشرك، انذار شديد والتغليظ في كده ان احنا نشرك في العباده شيء. طبعا العباده زي ما انتم عارفين هي افراد الله عز وجل. العباده هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الاقوال والافعال، بس يعني من الاقوال والافعال. فهنا احنا نبتدي في اول شرط من شروط لا إله إلا الله، وهي العلم، العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل، بمعنى العلم اللي يرفع عنك الجهل، العلم بالله عز وجل، من هو الله، إيه أسماء الله عز وجل، إيه صفاته، من هو ملك الملوك، من هو الله. خلي بالكم، الله عز وجل ماذا يطلب من عباده؟ عايز مننا ايه؟ طالب مننا ايه؟ خلي بالكم، عشان كده فاعلم انه لا اله الا الله، لا اله الا الله، يعني لازم نعلم من هو الله عز وجل. ده العلم المنافي للجهل. عندك الأحاديث اللي بتدل عن كده من السنة، من مات ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وطبعا في فرق ما بين العلم والمعرفة، المعرفة دي حاجة عارفاها مجردة من أي شيء، عارفة أن في إله، عارفة أن في الله، يعلم عارف، ولكن العلم لا، هي الدراسة، أعرف الأمر هو عايز مني إيه بالأدلة وبكل جزئيات العلم. خدين بالكم، فهنا ده الفرق ما بين المعرفة والعلم. يبقى الدليل من القرآن على العلم وفعلم أنه لا إله إلا الله، الدليل من السنة من مات ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب هنا تاني حاجة عندنا اليقين المنافي للشك. اليقين ده إن أنت تعلمي يقينا أن الله عز إن الله عز وجل كل حاجة افترضها عليكي بتكون يقين، مفيش أي شك فيه. عارفين يا جماعة لما مثلا حد أو يكون عندك امتحان وبعدين تقولي أنا على يقين من إجابتي، مهما لو حد قالك إجابة تانية تقولي لا أنا متيقنة من الإجابة دي، مفيش شك عنك في أي شيء مما أنزله الله عز وجل. كل ما أنزله الله من أوامر أنت على يقين إنها من عند الله عز وجل، أنت على يقين إن فيه عذاب قبر، على يقين إن فيه جنة وإن فيه نار وإن فيه صراط وإن فيه سؤال قبر، كل ده انت على يقين منه. شوفي، يؤمنون بالغيب انت بتؤمني ايمان جازم بالغيبيات كلها، وخدي بالك ان ديننا كله قائم على الغيب. شوفي، يؤمنون بالله والملائكة، حد فينا شاف الملائكة؟ أبدا. ولكن نؤمن بها إيمان جازم على يقين بأنها موجودة، نؤمن بالآخرة ونؤمن باليوم الآخر، وعلى يقين من كده. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ في شك في الله عز وجل؟ طبعا احنا على يقين من ايه؟ من كده. حديث ابو هريرة: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هتؤمني بان عندك يقين بيها، بان لا اله الا الله؟ الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو هريرة: فبشره بالجنة. شوفي كمان عندك: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لم يرتابوا يعني ما عندهمش شك، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. فاشترط هنا لصدق الإيمان واليقين انهم ايه؟ لم يرتابوا، لم يشكوا. واخدين بالكم؟ كل حاجة انبأهم بها الله عز وجل في الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم كلها عندهم حق، يقين، ما فيش فيها اي شك حتى لو بسيط. وشوفي حتى فرعون لما طغى وعلى، الله عز وجل يقول ايه؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. يبقى هنا هم جحدوا بالايمان بموسى ان هو نبي مرسل من عند الله عز وجل، وجحدوا بالله عز وجل. يا همان ابن لي ايه؟ فرحا، لعلي ابلغ الاسباب، لعلي اطلع الى ايه؟ اله موسى. شوف هنا الله عز وجل يقول ايه؟ وجحدوا بها. هم جحدوا بدي بان لا اله الا الله، وجحدوا بموسى انه جاي نبي مرسل من عند الله عز وجل، واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هم من جوه عارفين ان في اله وان موسى ده نبي من عند الله، ولكن ها جحدوا بها ليه؟ ظلما وعلوا، تكبر على الحق. يبقى هنا عشان لا اله الا الله يجب ان يكون عندك يقين بانه لا اله الا الله، وكل ما جاء من عند الله بانه حق، وكل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم بانه حق، يقيني ما فيش شك. يؤمنون بالغيب زي ما قلت لك، ولم يرتابوا. يبقى هنا ده بالنسبة لليقين. عندك القبول، ان انت لما تعلمي ان لا اله الا الله وما عندكيش يقين، عندك يقين فيما انزل الله وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بيبقى عندك قبول لأوامر الله عز وجل، قبول لنواهي الله عز وجل، قبول بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، وتنتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أنا على يقين من هذه الأمور، على يقين من هذه النواهي، إنها لما أنتهي عنها أنا على يقين منها. عشان كده بيقول لك إيه؟ اقبلي القبول. مادام أنا أعلم ويتيقن، يبقى إيه بقى؟ لازم أقبل، لازم أقبل. شوفي هنا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إننا لا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. لما كانوا يقولوا لهم لا إله إلا الله هم عارفين، ولكن إيه؟ بيستكبروا، ما عندهمش قبول. شوفي هنا الآية الجميلة، سبحان الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوفي هنا الله عز وجل بيحبي يعني بيقسم، فلا وربك لا يؤمنون. الإيمان مش هيكون موجود إلا إذا كان هيحكموا الشرع بتاع الله عز وجل، ويحكموا ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم فيما إيه شجر بينهم، أي خلاف ما بينهم يعملوا إيه، يحتكموا إلى الله ورسوله. طيب وبعدين أنفسهم ما فيهاش أي حرج، ما فيش عندك يعني بصي مش شك، ده يعني ضيق لو شوية صغير على إيه، على أوامر ونواهي الله والنبي صلى الله عليه وسلم. طب وبعد كده يعملوا إيه؟ يسلموا تسليما. التسليم ده الاستسلام التام لأوامر الله ونواهي، الاستسلام التام لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهي. استسلام مفيش، أنا قبل كل الأمور. شوفي إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لما تقولي الوحدة مثلا دي أمر من عند الله عز وجل ومن عند النبي، يبقى يحصل فيهم إيه؟ إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. لو قلت لهم ده قال الله قال الرسول متضايقين مش هيعجبهم الأوامر ولا النواهي. طب قلت لهم بقى ده العلماء الطبيب الفلاني قال كذا، ولا المهندس الفلاني قال كذا، ولا العالم الفلاني بتاع الذرة ولا بتاع الطب، ولا قال يستبشرون. صحيح مظبوط سبحان الله. فطبعا هنا يا جماعة ده بيشكك في ايه، انهم يعني شوفي قلوبهم لا تؤمن. شوفي هنا بيقول لك ايه، واحده مش الذين لا يؤمنون، يعني هنا نفى عنهم الايمان. ليه؟ عشان الاشمئزاز اللي عندهم ده، مش قابلين اوامر الله عز وجل ولا اوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولا النواهي، هم لا قابلين ده ولا قابلين ده، هم عايزين يعيشوا براحتهم. ليه؟ لان هم ما عندهمش يقين، عندهمش يقين ان كل حاجه من عند الله عز وجل انا عايزاها، انا متيقنه بيها انها حق وكمان بقبلها. ان في ناس عندهم يقين ان ده من عند الله، ولكن هي مش قابلاه ولا عايزه تعمل بيه. طب ليه؟ الايمان العقيده فيها خلل، العقيده مش منضبطه، خد بالك. مفيش يعني لازم يبقى فيه يقين ومعاه ايه كمان قبول. ليه؟ لاني انا ممكن يا جماعه اكون على يقين، يعني هو فرعون وعلى يقين لان النبي الله عز وجل ايه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، هو على يقين او استيقنتها انفسهم. ها طب عمل ايه؟ لا ما قبلش، ده جحد بيه، انا مش عايز، مش عايز، مش عايز، انا ربكم الاعلى. خدت بالكم يا جماعة مفيش قبول للأوامر. يجي مثلا يعلم علم يقين ان مثلا تقسيم الميراث بالكيفية معينة، ها لكن هو مش عايز كده، انا عارف ان ده الشرع ان للذكر مثل حظ الأنثيين، يجوا في الميراث يقسمها بمزاج. طب ليه؟ انا عارف، الله على يقين من كده. طب ما تقسم بما يرضي الله عز وجل. ها لا هو مش قادر الامر ده، هواه متحكم فيه وعايز ايه ياخد الميراث، عايز ياخد كل الميراث ويترك اخواته، زي ما بعض مثلا يا جماعه في عندنا في مصر هنا في قرى الصعيد او ما شابه ليهم ايه، لا ولاد ده ليهم الميراث، البنات ما لهمش. طب ليه؟ طب ما انت عارف الشرع. لا هو مش قابله، واخدين بالكم يا جماعه. فالقبول ده او القبول بيبقى فيه يقين يترتب عليه ايه القبول، ما دام تيقنتي لازم تقبلي، لازم تقبلي، ما يبقاش عندك يعني احنا على يقين من الحجاب، ان هو حجاب مفترض عليه. تلاقي البنات البنت تلبس اللي هي ايه، مش قابله اللبس ده، مش عايزاه، تيجي متضايقه. شوف البنات بقى اللي بتلبس متبرجه او كده او ما شابه بناطيل، ومش تلاقيها شايفه ادي ادي اهو اللبس أدي. ليه؟ عندها عارفه ان ده حق من عند الله عز وجل، وانها لازم تلبس الحجاب بشروطه الشرعيه، ولكن هي مش عاجبها، مش قابله ده، وتلبسه وهي متأففه متضايقه. ايه ده؟ واخد بالك؟ فسبحان الله، القبول ده يا جماعه مهم جدا، لازم تقبلي كله عندك. يعني مثلا زي ما بنقول، مثلا رجل يريد ان يتزوج على او يتزوج بامراه اخرى، زواج ثاني او ثالث او، طبعا الرجل له ان يتزوج، له ان يتزوج امراه واثنين وثلاثه، مثنى وثلاثه وربع. انا على يقين صوت النساء، ولكن بقى ايه، مفيش قبول، لا طلقني، مش عايزه، انا عارفه ما بيعدلش. الله، طب انت مالك ومال العدل؟ العدل ده مطالب بيه الرجل، مش انت اللي مطالبه بيه. ان ما عدلش ما بينك وما بين المراه الاخرى، ها، هو اللي هيأثم، مش انت. انت ما عليك الا القبول باوامر الله. واخده بالك يا جماعه؟ يعني انت قبلها او فيها بيترتب عليها عمل، مش يعني انا عارفه انا قبلها انا، لا سبحان الله. يرفض الحق لا، ويكون على يقين منه. وعندك المثل قوي يا جماعه، فرعون شوفي استيقنتها انفسها وعلى يقين منه، عارف، ولكن ايه، جحد بيها، لم يقبلها، مش عايزها، متضايق. ايه الناس اللي بيمنعوا الاختلاط ده؟ وفيها ايه يعني ما نختلط؟ ايه يعني ما الستات تبقى مع الرجاله كده ويبقى جو جميل؟ يا عم الاختلاط ده ما فيش اختلاط في الاسلام، لا، هو مش قادر، مش عايز، لا عايز يطبق شرع، ولا عايز قال الله، ولا قال رسوله، مش قادر الكلام ده. وقد يكون على يقين منه، او ممكن ما يبقاش كان عنده يقين منه خالص، ولا في دماغه الموضوع خالص. طيب ده بالنسبة طبعا لليقين، القبول كمان. بعد كده عندنا بعد القبول الانقياد. الانقياد، الانقياد ده يا جماعة يعني عارفة، انا عندي علم خلاص، علمت الله عايز مني ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم طالب مني ايه، ازاي اصلي، ازاي اصوم، ازاي علم بقى، ابتديت ايه، اتعلم ديني واعرف ديني عايز مني ايه بالظبط. واخدين بالكم؟ طيب هنا عندكم الاخلاص والمحبه. طيب يعني هي ما فيش مشكله في الترتيب، بس يعني ايه، خلينا بالترتيب اللي انا هشرح بيه ان شاء الله، ده برضه هيجي معانا في الشرح، بس انا هبتدي بالانقياد الاول. الانقياد، وده رابع شرط من شروط لا اله الا الله. دلوقتي احنا تكلمنا عن العلم، خلاص علمت انه لا اله الا الله واوامر الله، وبحاول اتعلم ديني واعرف ديني عايز مني ايه، وبر الوالدين، وكله بقى يا جماعه ما يستلزمه الدين. وبعد كده عندي يقين بانها كلها من عند الله عز وجل، وما فيش اي عندي شك. ابتديت ايه، اقبل هذه الاوامر. طيب انا قبلتها، لازم انقاد ليها. الانقياد ده معناه، عارفين يا جماعه لما يبقى لينا قائد واحنا منقادين وراه، ماشيين وراه، عارفه مثلا يبقى الاب ماشي واولاده ماشيين وراه، ها، ماسك من هنا وماسك من هنا عياله، والباقي ماشي وراه مثلا، ها، منقادين وراه، ماشيين وراه. احنا مين القائد بتاعنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنفعله، كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنعمل، منقادين لكل ما امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، لان كل اوامره وما ينطق عن الهوى، وكمان اوامره أوامر الله عز وجل. يبقى احنا ننقاد لأوامر الله عز وجل، ننقاد لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وننتهي انقياد لي، زي ما كان بيفعل احنا بنفعل، زي ما هو كان بيصلي بنصلي. طب كان بيصوم بالكيفية دي بنصوم زي ما بيصوم، كان بيحج بانقياد لي هو القائد اللي احنا ماشيين وراه. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل من أطاعني، كل لا استني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح اللي كل أمتي يدخلون الجنة، الكل يخش الجنة، يبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، إلا ومن عصاني، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أبى الدخول إلى الجنة. شوف الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هنتبع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ينتج من اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فاتبعوني يحببكم الله. مجرد اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل بنفعل، كما امرنا بنفعل، ماشيين وراه في كل شيء. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى حب الله عز وجل لنا ناتج من ايه؟ من اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. كل ما نتبعه كل ما يحببنا الله اكتر، ها، ويغفر لنا ذنوبنا صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا جماعة، كل من ليس ما كل ما لم كل من هو ليس على امرنا فهو ايه؟ رد، مردود. كل من يفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، مردود عليه، غير مقبول. اللي بيعمل البدع بقى، بيعمل الختمات، اللي بيعمل الحضرات، اللي بيعمل كل ده يا جماعة بدع، يبتدعها ويمشي وراء. طب فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما فعلهاش. طب لما ما فعلهاش انت بتفعليها ليه؟ انت مش يكي القائد بتمشي وراء، يكي القائد بتتبعيه. يبقى هنا في خلل في الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفي: ومن يسلم وجهه لله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. شوفي هنا بيقول لك وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا يا جماعة يعني ارجعوا إلى ربكم. الإنابة هي كثرة الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله. كل ما واحد بيعمل ذنب، ها، يتوب ويستغفر. دي الإنابة اللي هي كثرة العودة إلى الله، كثرة التوبة إلى الله. طبعا كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابين. كل ما نعمل معصية نرجع إلى الله عز وجل. لا يا جماعة، عيد الأم وعيد الحب وعيد ده كله ده يحرم، مش من البدع، دي حرام. البدع هي إيه؟ مين يقول لي البدع هي إيه؟ مين يقول؟ هجاوب على الأسئلة دي. مين يقول البدع هي إيه؟ ما هي البدع؟ محدش عارف البدع هي ايه؟ امر محدث في الدين، فعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعل شيء. هي التقرب الى الله عز وجل بفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. اتقرب الى الله. ها، فطبعا عيد الحب ولا عيد الام ولا كل الاعياد دي يا جماعه دي فيها دي تحرم مش بدع، لان انا مثلا بحتفل بعيد الام ولا بحتفل بعيد الميلاد ولا عيد الجواز ولا الحاجات دي فيها قرب الى الله، ده ما فيهاش قرب الى الله، دي تحرم. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه الانصار لقاهم في يوم كده عاملين احتفال وعمالين يحتفلوا، فقال لهم ما تفعلوا؟ قال هذا يعني ان ده كان عيد عندهم في الجاهليه قبل الاسلام وكان بيحتفلوا بيه. قال لا، قد ابدلكم الله عز وجل عيدين خيرا منهما. العيد ايه؟ عيد الفطر وعيد الاضحى. احنا مالناش الا العيدين دول بس اللي بنحتفل بيهم بس. عايزه تحتفلي، عايزه تقدمي هدايا، عايزه تعملي بقى زينه في البيت، كل احتفالاتنا بتبقى في العيدين دول، واحنا طبعا في الناحيه دي مقصرين تقصير تام. احنا العيد بتاعنا عادي خالص زي اي يوم، لا احنا عايزين الاعياد بتاعتنا دي تبقى فعلا عيد، عيد فرحه وعيد بهجه، نعمل اكتر من اللي بيعملوه في اعياد الميلاد. شوفي في عيد الميلاد بيعملوا ايه؟ ليه الاولاد بتبقى عايزه تعمل الحاجات دي؟ اللي بيشوفوه الزينه، البالونات، الهدايا، التورته، الجاتو، بصي هات لهم كل اللي عايزينه، بصيهم اخر فعلا حسسيهم ان ده هو العيد بتاعنا. عايزه تقدمي لحد هدايا؟ هاتي لامك وقدمي لها في العيد الاضحى وعيد الفطر يبقى هديتين في السنه. وهاتي الاولاد وهاتي زوجك وهاتي الحبايب كلهم فرحه وبهجه بالعيد، دخلي السعاده والسرور في الاعياد بتاعه المسلمين. خلاص انت عارفه لو في العيدين دول عملتي كده ولا حد يبص للاعياد التانيه دي خالص خالص. بعدين يا جماعه ده في نهي تحريم ان احنا نحتفل باعياد الكفار دول، اعيادهم ولا نشاركهم فيها ولا نعمل معاهم ولا كده. بموت النبي ده يا جماعه يعني سبحان الله، طبعا دي يعني لم يحتفل بها ولم يفعلها لا الصحابه ولا ابو بكر ولا عمر ولا التابعين ولا تابعي التابعين، لم يفعلوا هذه الامور، لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ده خالص، مفيش. فاحنا بنتبع بقى حاجات وبنعملها وده لا يقربنا الى الله عز وجل. مفيش احتفال يعني بعيد ولا الكلام ده عند النصارى مولد المسيح، ده عند النصارى مش عندنا احنا. احنا ما عندناش الاحتفال بمولد النبي ده صلى الله عليه وسلم. احنا بنعظم النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت ونصلي عليه ونحبه. ليه بنحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لان الله عز وجل امرنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، امرنا ان احنا نصلي ونسلم عليه في كل وقت وكل حين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد، دي لينا اجر فيها واخدين بالكم، لكن ده ليس لنا اجر. فيش الحاجات دي، احنا لا نقلد النصارى باحتفالاتهم دي. من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد، ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مردود عليه. اللي يعمل حاجه في الدين مخالفه للنبي صلى الله عليه وسلم مردود عليه، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ما محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليه يا جماعة؟ لان احنا برضو مش عايزين نغالي محبة النبي، احنا بنحبه ليه صلى الله عليه وسلم؟ عشان الله عز وجل امرنا ان احنا نحبه، احنا بنحبه. محبتنا ليه دي؟ ها؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. لان يا جماعة انا اقعد اقول ايه؟ انا بحب. لا، بتحبي ايه؟ بتحبي اتبعي، ده الحب. الحب هو الاتباع لهدي صلى الله عليه وسلم. من كتر حبي لله عز وجل وحبي للنبي صلى الله عليه وسلم ده بيعمل لي ايه؟ ان انا بتبع الاوامر دي. بالنسبة للانقياد، طيب انا دلوقتي عندي علم، ابتديت ايه اعرف ده واسوي ده وازاي اروح اتصرف هنا وازاي الجنازات اعمل فيها ايه مثلا، وانت ابتديت تاخد دلوقتي فقه الطهارة ازاي مثلا البول ده نجس ده، يعني عارفة إيه؟ كل اللي انت بتاخديه ده او ابتديت تتعلمي فيه وعندك الادب المفرد، اخدتي احاديث وبتبتدي تطبقي علم. طيب بعد ما علمتي الحاجات دي قلنا ان احنا على يقين منها. طيب وبعد كده قبلينها ما عندناش اي قبول تام، استسلام تام للاوامر والنواهي دي، استسلام تام. بعد كده عندنا انقياد، منقادين، ما بنألفش، ما بنطلعش دين جديد، ما بنقولش حاجة الا لما بنتحرى ايه هي، قالها الله، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قالها، يبقى احنا ايه ماشيين وراه. بعد كده لازم عندنا صدق. الصدق ده يا جماعة من يعني من أصعب الأمور. ليه الصدق من أصعب الأمور؟ لأن الصدق بينبني أو بيظهر، شوفي، فلا يعلمن ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ها وليعلمن الكاذبين. الصدق ده بيبان ويوضح امتى؟ عند البلاء. عند البلاء، شوفي، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لما تيجي الفتنه، البلاء، المصيبه، الكارثه، تباني، واخدين بالكم؟ دي أول نقطة بيبان فيها الصدق. تلاقي المصيبة تقع، تلاقي أحوال قلبك بتختلف من واحدة لواحدة، تلاقي واحدة بتتسخط، ليه يا رب، أنا يا رب اشمعنى أنا يا رب، ليه كتبت عليا كده يا رب، الله يا ستي فين الصدق؟ هنا ما فيش صدق. ليه؟ لأن مع أول ابتلاء، أول ما جه الابتلاء، ها حصل ايه؟ في تسخط مش قابله. طبعا دي يعني درجه يعني اقل حاجه في الصبر خالص، يعني ما فيش صبر على البلاء خالص، بيعملوا تسخط. وليه كمان؟ يعني بتسال ربنا ليه؟ سبحان الله، زي ما انتوا عارفين يا جماعه، الله عز وجل لما بيبتليكي، بيبتليكي ليه؟ عشان يختبرك. بيبتليكي ليه؟ عشان يضيعك. ابدا والله، ده انت مجرد ما ياتي عليكي الابتلاء ايه اللي هيحصل؟ تكفير ذنوب، ذنوب بتتشال من عليكي، صبرتي واحتسبتي حسنات، فكله خير. والله عز وجل يعلم ايه اللي يصلح حالك. ان شاء الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول، او حديث قدسي، ان من عبادي المريض ولئن شفيته لفسد حاله. هو مريض، ده احسن وضع ليه. الله عز وجل لو شفيه يفسد حاله، هو في مرضه ده عمال يا رب ارفع عني، يا رب احتسب المرض ده عندك يا رب، يا رب اعطيني الاجر والثواب اللي انا فيه، يا رب، يا رب اشفيني، يا رب ارفع، يا رب ارفع عني. فهنا سبحان الله، هو في الحاله دي هو اقرب الى الله عز وجل لما يكون صحيح. ممكن لما يكون صحيح يعصي الله عز وجل، لكن الله عز وجل هو يعلم ايه اللي يصلح للعبد في الوقت ده. وان من عبدي الصحيح ولئن مرضت امرضت لفسد حاله. هو في صحته دي الله عز وجل يستعمله في الخير، يعبد الله عز وجل، يقيم الليل ويصلي ويزكي ويصوم، ويجي هنا يعمل هنا حاجه، ويروح المستشفيات ويعمل صدقات. سبحان الله، هو الله عز وجل يعلم ايه الخير ليكي. وان من عبادي الغني ولئن افقرته لفسد حاله. سبحان الله، هو غني بالمال ده، بيعمل ايه؟ تزكى، يؤدي الزكاه، يتصدق، يروح للأيتام، يروح للأرملة، يعمل مستشفيات، يعمل مساجد، هو قائم بهذا المال. هو يقدر يصرف الأموال إزاي؟ وإن من عبادي الفقير ولئن أغنيته لفسد حاله. هو الفقر ده صابر على الفقر، راضي شاكر لله عز وجل. تلاقيه يا جماعة فقير لا يملك قوت يومه، يا الحمد لله كل حاجة يحمد عليها الله عز وجل، راضي. ولما تجيله حاجة يعلم انها من عند الله، يا رب لك الحمد ولك الشكر يا رب. على إيمانك. فسبحان الله، هو الله عز وجل يعلم حالك، يعلم ما يصلح حالك. وده يا جماعة من إحسان الظن بالله عز وجل، إن أنت تحسن الظن بالله. يعني إيه أحسن الظن بالله؟ أحسن الظن بالله يعني أنا يكون عندي رضا بما قسم الله لي. ليه؟ لأن ده خيري. ليه؟ لأن الله عز وجل حكيم عليم خبير بأحوالي، حكيم يضع الأمور في نصابها في مكانها، هو عارف إن ده يصلحني، عليم بحالي. مين يعلم حالي غير الله عز وجل؟ مين اللي يعلم يصلحني إيه؟ يصلحني الغنى ولا يصلحني الفقر ولا يصلحني الصحة؟ هو اللي يعلم، واخدين بالكم؟ وخبير، عارفين لما نقول ده خبير في الامر، ده خبير في العلم، يعني يعلم دقائق الامور، يعلم السر واخفى الله عز وجل. فسبحان الله، الصدق هنا بيبان في الصبر على البلاء. التسخط، فين بقى الصدق بتاعك؟ فين اللي انت بتقولي ده انا على يقين وعندي قبول وعندي انقياد؟ طب فين؟ لما جه البلاء، ولا يعلمن الله الذين صدقوا، الذين صدقوا صدقوا فيما ادعوا من الايمان، ولا يعلمن الكاذبين اللي هيقعوا. واخدين بالكم؟ فهنا تاني حاجه من الدرجات دي، ان انت قلبك يبقى ايه؟ مش راضي، ولكن لا تتكلمي، لا تتكلمي، اسكتي، ما بتسخطيش ولا تقولي حاجه خالص، بس قلبك من جوه مش راضي، لسه قلقان، لسه تعبان. الدرجه طبعا الاعلى يا جماعه خالص في الصبر على البلاء، ان انت تبقي راضيه بما قسم الله لك، تعلمي ان ده خيرك، تعلمي ان الله عز وجل يعلم حالك. مش هو الخالق يا جماعه، هو الخالق، هو اللي خلقك، هو اللي يعلمك، هو الملك يملكك ويملك الكون ده كله ويدبر الكون ده كله، ويعلم ايه اللي يصلحني. تاني حاجة بيبان فيها الصدق، الرضا بحكم الله عز وجل. الرضا بحكم الله عز وجل، هي مش راضي بحكم الله، هي مش عايزاه، واخدين بالكم؟ هي يعني ضمن الصدق برضه يا جماعة، تيجي تقول لها مثلا، تلاقيه راجل كويس او هي كويسة وملتزمة، بس انا بقى ايه، معلش الفلوس بتاعتي حطها في بنك ربوي. طب ليه؟ انت مش عارفه انه ربا؟ عارفه انه ربا وعارفه كل حاجه، بس لعدم الصدق مع الله بتضع فلوسها في الايه، في البنوك دي. ما عندها صدق، يعني لو عندها صدق وعلى يقين وقبول وانقياد كانت هتصدق في افعالها. يقول لك مثلا ان انا ايه صادق، ده انا يعني تلاقيه ايه، ها مثلا الصلوات، لا بصلي في المسجد، صلاه الفجر مش عارفه ايه. طب هو ده صدق مع الله عز وجل؟ لا، الصادق بيعمل ايه؟ لما تبقى الحاجه شديده عليه قوي، لا يصدق مع الله. هنا يا جماعه يعني ما ننساش يعني الصحابه وما مدى يعني صدقهم مع الله عز وجل. طبعا انتوا عارفين الاعرابي دمامه ابن ثعلبه اللي اتى النبي صلى الله عليه وسلم وساله عن شرائع الاسلام او الدين، فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لا ازيد ولا انقص. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل علي غيرها؟ هو الرجل بيقول هل علي غيرها، لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه عن شرائع، هل علي غيرها؟ قال الا الا الا ان تتطوع. فولى مدبرا وقال ايه، والله لا ازيد ولا انقص، يعني هيعمل ايه، الاوامر فقط، مش هيتطوع بشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق، افلح ان صدق. افلح ان صدق يا جماعه معناها ان ايه، يدخل الجنه. الفلاح هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم معناه دخول الجنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، افلح ان صدق. ان صدق يعني ان ايه، فعل الشرائع دي زي ما بيقول، والله لا ازيد ولا انقص على ايه، الفرائض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دي الفرائض الاسلام، دي شرائع، الا ان تتطوع، الا كنت عايز تعمل سنن، عايز، الا قال لا هعمل ايه؟ والله لا ازيد ولا انقص. عن ايه؟ الفرائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افلح ان صدق. اذا كان يصدق فعلا ويقيم الفرائض اللي عليه له الجنه. فاكرين الصحابي اللي جه يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما النبي انتصر في الغزوه بيفرق الغنائم، فاعطاه الغنيمه بتاعته، قال: والله ما اتبعتك على هذا، انما اتبعتك على سهم. واشار الى ايه؟ رقبته، في موضع معين بصباعه سهم ياتي هنا. هو ده اللي اتبع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ان سهم ياتي هنا ويستشهد في سبيل الله. فلما جت معركه ثانيه، ها حصل ايه؟ وجدوه فعلا استشهد، والسهم جاله في نفس الموضع اللي كان بيقول اتبعتك على سهم ياتي هنا. فقال النبي: اهو هو؟ قالوا: نعم. فده يا جماعه ده صدق، صدق مع الله عز وجل. هو صادق في ان هو ما اتبعش النبي صلى الله عليه وسلم الا ايه؟ سهم ياتي، يعني هو اشار الى موضع في الرقبه بتاعته، ياتي هنا ها ويستشهد في سبيل الله. فالله عز وجل ايه؟ صدق الله، ها فصدقه الله. فهمت الصدق؟ ان انت عندك صدق، مش مجرد انت عرفتي الحاجه. طب عرفتي، طب وبعدين؟ وانا على يقين منها، اه دي من عند الله، انا عارفه ومتيقنه من كده، وقبلت كمان وانا قابله ومفيش اي حاجه عندي ولا حرج ولا اي حاجه. طيب ها، وبنقاد لكل حاجه قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها الله عز وجل ومفيش مشكله عندي. طيب امال ايه؟ ما فيش صدق. واخدين بالكم؟ رافضه لاحكام الله عز وجل، ما فيش رضا. واخدين بالكم؟ تلاقي ما ايه؟ لا ما يجي زي ما قلنا الميراث برضو يجي هنا في حته زي دي، هنوزع الورث كما قال النبي، كما قال الله عز وجل. لا لا لا لا، ليه؟ ما فيش صدق، هي مش عايزه صدق، ما فيش رضا باحكام الله عز وجل. والصبر يظهر فيه الصدق جدا. طيب طبعا هنا عندك الايات، قلنا الايات، عندك حديث معاذ بن جبل: ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه الا حرمه الله على النار. إلا إيه؟ حرمه الله على النار. إذا كان إيه؟ صادق. من؟ ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. بس إيه؟ يصدق. يبقى صادق مع الله، مش مجرد انا عرفت خلاص، لا عندي صدق مع الله عز وجل. طيب هي كده الصدق ايه؟ ويكون انتهى معانا. بعد كده بعد الصدق عندنا الاخلاص، عندنا الاخلاص. طبعا الاخلاص يا جماعه اللي هي ايه؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الا لله الدين الخالص. طبعا هنا الاخلاص زي ما انت عارفه ان العمل عشان يكون مقبول عند الله عز وجل ليه شرطين. الاخلاص ان انت تكوني بتعملي العمل ده تبتغي به مرضاة الله، يعني قصدك بالعمل ده مرضاة الله، إرادتك كلها، نيتك كلها لمين؟ بتعملي لمين ده؟ لله عز وجل. واخدين بالكم؟ إنما الأعمال بالنيات. أنت نيتك إيه في دي؟ دي حاجة قلبية يا جماعة، حاجة قلبية، عبادة قلبية. النية إيه في كده؟ بتقصدي مين بالعمل ده؟ إرادتك إيه بالعمل ده؟ نيتك إيه فيه؟ ده هل انت بتعملي ابتغاء مرضات الله عز وجل، مخلصه فيه لله عز وجل، مفيش اي شوائب دخلت في العمل بتاعك عشان ما تحبطهاش؟ ده شرط لقبول العمل الصالح. الشرط التاني ان يكون ايه؟ الاتباع. العمل ده ها بتتبعي فيه زي ما النبي فعله انت بتفعليه، الاتباع. يبقى العمل عشان ما يكون مقبول لازم يكون في اخلاص لله عز وجل ومتبعه فيه لما قال كده صلى الله عليه وسلم. لم يرد يا جماعه عنه صلى الله عليه وسلم ان فعل كده. اذكار المساء، اذكار الصباح، كل واحد بيقولها لوحده، محدش ما لمهمش يلا تعالوا. لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل. فكل ما ده تكمن من البدع، من البدع. طب تعالوا بقى كده اما نقعد كده ونعمل جلسة وكل واحد يقرأ ايه جزء ونوهبها مش عارفة لمين، نعتقها، نعملها عتاقة لفلان. كل دي بدع، مفيش فيها اتباع. هل النبي كان يفعل كده؟ لا، ما كانش بيفعل. خلاص اعلامي ان ده ايه؟ لا اقترب منه، لا افعله، الامر مردود عليا. في ناس تقول لك ايه؟ ما هي يعني ما احنا بنعمل حاجة عمل خير. عمل الخير اللي بتعمليه ده لازم يكون ليه ها اتباع للنبي. هل النبي فعله؟ ما فعلوش، يبقى خلاص مش عمل خير. لان انت كده يا جماعة يعني سبحان الله بعمل انت بيه عمل خير ده، يعني معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه خير ولم يقولوا لنا؟ لا، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. النبي شوفي ما فرطنا في الكتاب من شيء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. خلاص الدين تم، الدين كامل، مش هنيجي ها نخترع حاجات تانية. لأن ده يا جماعة خطير جدا. تخيلي كل واحدة، شوفي كام يعني كام مسلم، قولوا مليار مسلم، تخيلي لو كل واحد من المسلمين ده اخترع حاجة. تعالوا ما تعالوا ما نقرأ قرآن بكيفية معينة ديت، تعالوا ما نصلي صلاة مش عارفة ايه، تعالوا ما نحج في شهر مثلا، احنا بس نحج مرة واحدة في السنة، لا ده احنا نحج مش عارفة مرتين ثلاثة في السنة. تعالوا ما نعمل في كل مكان يبقى في مكان نحج. ابتدعات بقى. تعالوا بقى قبل ما ايه ما نسيب بعض نقول لا اله الا الله والتاني يقول محمد رسول الله. طب وهو النبي فعل ده؟ الصحابه كانوا لما بيتركوا النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول لهم لا اله الا الله، الصحابه يقولوا محمد رسول الله؟ ما ورد، ما فيش الكلام ده. ها طبعا ده هم كده هيجيبوا دين بقى ايه، دين بقى كذا، دين بقى وكتير، ودين يروح الاصل، الدين يروح. البدعه دي بتضيع الدين، بتضيع الدين. ها بعد ما نصلي حرما جمعا، حرما جمعا، ايه حرما وجمعا وايه؟ هو النبي فعل كده؟ لم يفعل. تقبل الله، تقبل الله، لم يقل. انا اقول لك اصل حاجه حلوه ده انا بدعي لك ان ربنا يتقبل مني، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه، لم يقلها، لم يرد عن الصحابه ان هم فعلوا كده في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ طيب ما بعد بقى ما صوم نقول برضه تقبل الله، ها بعد ما حج تقبل الله، مش معنى في الصلاه يعني. كل ده يا جماعه بدع ما انزل الله به من سلطان. كل ده عمل الناس بتعمله، ارجعي هل النبي فعله؟ لا ده ما فعلوش، خلاص بدع. حتى لو فيها، لان هي البدع يا جماعه هي التقرب الى الله بعباده لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ بتقرب الى الله بعمل عبادات ها لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وصلتكم الفكره؟ فده العمل الصالح اللي الله عز وجل يقبله. فلازم تبقي مخلصه فيه لله عز وجل، بتعمليه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والله عز وجل يعلم بقى السر واخفى، انت نيتك في العمل ده ايه؟ قصدك بيه مين؟ بتعمليه لمين؟ يعملون عتاقه، يعني في مصر هنا اللي بيسموه عتاقه، بيسموه عتاه، يجتمعوا يا جماعة عند أهل الميت مثلا 30 واحد، ويبتدي كل واحد فيهم يقرا جزء يقرا جزء يقرا جزء، واللي ده بيعتق الميت، بيعتقه من النار. ما كانش حد غلب، ما كانش حد غلب، كان كله بقى ايه، يعمل اللي يعمله بقى، لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل حاجه خالص من الدين، ونعمل له عتاقه خلاص يتعتق من النار. مين اللي قال كده؟ ده يعني سبحان الله ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هم الصوفيه، ده شغل، ده شغل الصوفيه، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم، فهي ايه، رد مردود عليه لا يقبلها الله عز وجل منه. واخدين بالكم يا جماعه؟ عندك بقى الحديث بتاعنا اللي بنستشهد بيه طبعا يا جماعه في كل يعني حاجه، الصدق، الانقياد، انت طبعا مطالبه بايه؟ اولا بشرحها، وكمان بدليل من القران ودليل من السنه، دليل من القرآن ودليل من السنة. إن ما كنتيش كتبتي معايا الأدلة، لأن طبعا هنا ممكن ما يبقاش إيه كل الأدلة مكتوب، لا هي والله مكتوبة أهي. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. ده عندك أهو حديث، يبقى ده الدليل من القرآن والدليل من السنة. عندي كمان حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. يبقى عندك أدي حديث أنا قلته، وفي حديث أهو مكتوب عندك. على الأقل يا جماعة، على الأقل يعني لازم دليل من القرآن ودليل من السنة، وتشرحي، وتشرحي إيه ال يعني الشروط، الشرط المطلوب منك شرح، يعني الاخلاص، قولي الاخلاص، تشرحي هو الاخلاص ايه، المنافي للشك تشرحيه، وبعد كده تجيبي دليل من القران ودليل من السنه، كده تاخدي الدرجه في امتحان ايه، كامله. طيب عندنا الشرط الاخير المحبه، عندنا الشرط الاخير المحبه. في هنا سبحان الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. الذين ايه؟ امنوا. شوفي، ومن الناس، الناس يا جماعه دي يعني مطلق، اي حد ممكن يخش فيها المسلمين، ممكن يخش فيها المسلمين، تلاقيه يحب اولاده او ابوه او امه او زوجته عن الله عز وجل. ازاي يجي تعارض، او تحب جوزها عن الله عز وجل، ازاي يجي تعارض، ازاي يجي تعارض، لا يا فلان انا مش عايزك تلبسي الحجاب ده، ايه الواسع اللي انت لابساه ده، ايه اللبسه الطرحه الطويله دي ليه، تعمل ايه، تقوم تبتدي ايه، تلبس بقى الحجاب اللي فيه زينه، تلبس طرحه كده صغنونه، ايه ده يا ستي، ده ليه كده، فين شروط الحجاب؟ تقول لك اصل جوزي قال لي. جوزك قال لك؟ انت مش عارفه، لا تعلم مخلوق في معصيه الخالق. بس هي ايه، حبها لجوزها يغلب على حبها لاوامر الله عز وجل ونواهي الله عز وجل. واخدين بالكم؟ فده برضو بالنسبه لل يعني للرجل مثلا في زوجته، مثلا تلاقيها ايه، لا تروحش بقى عند مامتك ولا تيجي ولا، خلاص يأذي امه ويعمل ليه، لانه عايز بيفضل ده على رضا الوالدين او بر الام. طبعا سبحان الله، طبعا هو مطالب ان هو يبر امه يبر ابيه، لان ده بيبقى ايه يا جماعه، مش بالك درجات البر دي بتبقى باب من ابواب الجنه، ان هو يبر امه يبر ابيه. وانت خدت طبعا احاديث في الادب المفرد على، بتحس على بر الاب وبر، فهنا هو بيقدم هواه وحبه على مرضات الله عز وجل وعلى حب، لان يا جماعه اللي بيحب حد زي ما بيقولوا ايه، بيبقى يعني بيتبعه في كل شيء هو عايزه. عشان كده بيقول لك ايه، الناس يتخذ من دون الله انداد، أنداد يعني إيه؟ ند لله عز وجل، مثل الله عز وجل. المفروض أنت حب الله عز وجل يملأ قلبك كله كله، وحب النبي صلى الله عليه وسلم يفضل بقى يعني عارفة إيه، يقول لك 1% 5% للباقي، لزوجك لأولادك، لكن ما أبدا تعصي الله عز وجل عشان ترضي الأولاد، أحسن يزعلوا. طب والله عز وجل لما يغضب عليكي زي اللي تقول لك ايه، اصل احنا يعني مش مشكله بنحب نغضب ربنا، بس بنفرح الاولاد، فرح الاولاد بغضب الله عز وجل. انت يعني تأمني عذاب الله عز وجل، ان الله شديد العقاب، ان الله شديد العذاب، تأمني مكر الله عز وجل. محدش يا جماعه يأمن مكر الله عز وجل ابدا، سبحان الله. يعني الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة، انت ما تدري، انت تكوني على معصية ويقبضك الله عز وجل على هذه الكيفية. طب ليه؟ عشان انت بتعظمي المخلوق على الخالق، بتحبي المخلوق على الخالق. واللي بيعمل كده زي يعني ابن القيم يقول، دول لقيهم ايه، يحب حد اعلى من الله عز وجل، اكثر من الله عز وجل، ويطيعه في الاوامر بتاعته او النواهي بتاعته، لابد ان يعذب به، لابد ان يعذب به. ما دام انت تجري وراه تعملي كل حاجه تغضب الله وتعصي الله عشان مرضات الرجل ده او مرضات الابناء ديت، خدي بقى يعذب به، ولا بد. لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. طيب المحبة عموما بتنقسم لقسمين، محبة الله ومحبة دينه والسرور بذلك، وتاني حاجة الحب في الله والبغض في الله. أول حاجة محبة الله عز وجل ودينه والسرور بذلك، ده يا جماعة يعني لازم زي ما بقولك يملى قلبك، وانت يعني بتحب الدين ده قوي، ومش بتحبيه بس، ده انت مسرورة بيه، فرحانة بيه، كل اوامر الله عز وجل حباها، حب حجابك، حب صلاتك، حب صيامك، حب زكاتك، حب الصدقة، حب ان انت تعطفي على اليتيم، حابه ان انت تروحي تبري امك. ليه كل ده الحباه؟ عشان دي اوامر الله عز وجل، وانا فرحانه بالدين ده جدا، انا عزتي في الدين ده، انا رفعتي في الدين ده، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ده انت يعني ما دام كل ما ايمانك يعني انت العاليه في الارض، نصرت بالرعب مسيره ايه شهر، بس تكوني قوية في دينك، حبة للدين ده ومسرورة بيه، ويعني يملأ السرور قلبك. شوفي، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ليه كل ما تحب الله عز وجل يحبب لك هذا الدين، حسي انت حباه، ملي عليك قلبك، سبحان الله. عشان كده الدعاء انت بتدعي بالدعاء ده، يا رب حبب الي الايمان، يا رب يسر لي، زينه في قلبي يا رب، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. شوفي، لان المنافقين يا جماعه يعني هم اللي بيبقى فيه عندهم ضيق، لا ينفقون الا وهم كارهون، بينفق بس كاره النفقه، مش عايز يتصدق. ليه؟ ده نفاق، ده من علامات النفاق. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يأتي للمسجد وكاره، يروح يصلي كاره مش عايز، ده صفات مين؟ المنافقين. لكن احنا لا، نحب الدين وعايزين نصلي ونحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمرنا كل حاجة، كل اوامره، كل ما تعرفي حاجه بتبقي فرحانه بيها وسعيده ومبسوطه وبتفعليها وبتبتدي تطبقيها وبتبتدي تنشريها، وبتبتدي تقولي لده رب ايه رب حامل ثقل من هو افقه منه. تبتدي تنشري، تبتدي تقولي ليه فرحانه بالدين ده، حاسه ان عزك وقوتك كلها بهذا الدين. هنا النقطة التانية، زي ما هنا في الأصل في القرآن، شوفي والذين آمنوا أشد حبا لله، دول بيتخذون دون الله أندادا يحبونه، يحبهم زي ما يحب الله. احنا لا، احنا حبنا لمين؟ لله عز وجل. يعني شوفي، والذين أشد حبا لله، كل ما يزداد إيمانك ويعلو بتبقي ايه؟ اشد حبا لله عز وجل. ها يا ربي عايز ايه تاني؟ اعمل ايه؟ تسعي لمرضات الله عز وجل، تسعي ان انت تنفذي اوامر الله عز وجل، تسعي ان انت كله بحاجه تسمعي عايزه تعملي، عايزه سبحان الله. فهنا شوفي، ثلاثه من كنا فيه وجد حلاوه الايمان في قلبه، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. دي ايه؟ دي هتجد فيها حلاوة الإيمان. إيه منها؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. لأن في ناس يا جماعة بتدعي ده الله ورسوله دول في قلبي، ياه ده أنا بحب ربنا أوي أوي أوي. طب يا ستي أنتي ما بتصليش ليه؟ لا لا لا لا، ده حاجة يعني، لكن الحب مالي قلبي. لا طبعا، لا طبعا يا ستي، ما بتدفعيش زكاة مالك ليه؟ يا ستي بتأذي جارك ليه؟ بس الحب مالي قلبي برضه، ده انا مؤمنة قوي قوي قوي. لا طبعا، هو مش ادعاء، حب يبقى فيه تنفيذ، فيه عمل. ليه؟ لان الحب هو بينبني عليه. انا لما احب حد، انت لو بتحبي زوجك طبعا بالقدر، لا بتحبي ترضيه، بتحبي تسعديه، واخدين بالكم يا جماعه؟ فكذلك علاقتك مع الله عز وجل، كل ما يزداد حبك لله عز وجل تبقي ايه؟ بتقومي بالطاعات اكتر، بتحبي الدين ده اكتر، بتبقي مسروره اكتر، سعيده اكتر بكل ايه؟ الاعمال اللي انت بتعمليها تقرب الى الله عز وجل بيها. فدي اول نقطه. ثاني نقطه اللي هي ايه؟ اللي هي حب ما يحب الله عز وجل وبغض ما يبغض الله عز وجل. دي يا جماعه اللي هي يعني اوثق عرى الايمان، الحب في الله والبغض في الله. انت ما تحبي احد الا في الله. يعني ايه؟ يعني ايه بتحبي في الله؟ تلاقي دي، ها، حتى لو مش هي اختك او امك او ليكي علاقه قرابه بيها، هي صديقه لك، ولكن هي على الهدي ماشية، قال الله قال الرسول، لكن انت بتحبيها اكتر. ليه؟ لان هي قايمة بالدين ده اكتر. طب دي مش قريبتي ولا امي ولا، لكن لا، احنا هنا حب ايه؟ حب بتاع يعني تنفيذ اوامر الله عز وجل، ان هي على الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انت بتحبيها اكتر. ده الحب، حب في الله. بتحبيها ليه؟ عشان هي بتحب الله عز وجل، بتطيع الله عز وجل، بتنفذ اوامر الله عز وجل، بتلاقي نفسك بت ايه؟ بتحبيها في الله. والبغض في الله يعني بتبغضي اي شيء، اي حد يعصي الله عز وجل، اي حد بيسب الله عز وجل، اي حد ما يحبش صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، اي حد بيعمل اي حاجه مخالفه للشرع، تجدي في نفسك بغض ليه، مش عايزاه، مش قبلاه، مش حباه. ليه؟ لان اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. هي دي اللي بتبين، هي دي المحك، واخدين بالكم؟ طيب هنا في ايه، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. طبعا دي يا جماعة في سورة التوبة. فهنا سبحان الله، شوفي بيقول لك ايه، قل لو كان آباؤكم الأب والأم وأبناؤكم ولادك وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. إيه العشيرة دي يا جماعة؟ العشيرة اللي هي الجماعة اللي بتبلغ 10 فما زاد، يعني هي بتبقى عدد كبير، يعني العيلة بتاعتك مثلا، واخدين بالكم؟ وأموال اقترفتموها، أموال يعني جمعتموها، وتجارة تخافوا انها ايه، ما تركش كساد فيها، نقصان في قيمة التجارة دي. كل ده يعني لو انت واموال اقترفتموها جمعت، وتجارة تخشون كسادها، تخشون التجارة دي انها ايه، لا تحقق ارباح، ومساكن ترضونها، البيت الجميل المفروش والفيلا اللي حواليها جنينه، ومش البيت بقى الحلو الجميل اللي انت فرشتيه ده، المساكن دي انت بتحبيها قوي، كل ده احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. هنا بقى ايه، فتربصوا. هنا يا جماعه تهديد ووعيد من الله عز وجل، بان ينزل عليهم ايه، الخزي والذل. ليه؟ عشان ايه؟ لان هم تركوا الجهاد في سبيل الله عز وجل، تركوا اوامر الله عز وجل، لم يفعلوا، وابتدوا ايه كمان، يتجهوا الى معاصي الله عز وجل. حتى فايه، فتربصوا، استنوا بقى تهديد من الله، حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لو كانت دي الصفات بتاعتكم، طب انتوا كده ايه، الله عز وجل ينعتهم بايه، بالقوم الايه، الفاسقين. فهنا سبحان الله بيبين لنا ان انت، طب ليه هنا انت بتقدمي المحبة بتاعتك ديت على محب الله عز وجل؟ لا يا جماعة، الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الهوى هو اللي بيتحكم فيكي. ليه؟ عشان هو عندك أكتر من إيه؟ من أنت تتبعي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا، أنت عندك إيه؟ يعني إن أنت تقدمي محبك، هواكي، لأن هواية ان انا ايه، اكون مثلا متبرجة، خلاص يبقى هو كده ايه، بتعصي الله عز وجل. ليه؟ لان الهوى عندك تغلب على حب الله عز وجل، حب مرضات الله عز وجل، وحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الهوى؟ طبعا كل ما تخلفي الهوى بتاعك دوت، واخدين بالكو، تخلفي حبك للاباء والابناء، طالما هم مش على الهج، لا، وكمان التجاره بتاعتك والبيت الجميل كل ما انت خلفي ده، وما انتيش عايزه ده، عايزه مرضات الله عز وجل، كل ده ايه، لما الهوى عندك بايه، بيقل. ارايت من اتخذ الهه هواه، الاله بتاعه هو هواه. عايزين نغني نغني، عايزين نرقص نرقص، هو الهوى بتاعه هو عايز كده، واخدين بالكم، هو دماغه في كده، دماغه في كده ايه، كل الكلام ده منافي لشرع الله عز وجل. لا، هو مزاجه بقى، معلش، لا سبحان الله. هو الحديث ده طبعا يا جماعة ضعيف، اللي هو يجب ان يكون هوانا تبعا، من كان هواه تبعا لما جئت به، ده حديث ايه، طيب، ولكن طبعا معناه صحيح، يعني معناه صحيح. ولكن طبعا كده بكده نكون خلصنا الشروط كلها السبعة. في حد عنده أي سؤال في السبعة؟ احنا تكلمنا عن العلم، تكلمنا عن اليقين، عن القبول، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة. خلاص كده، خلاص يعني هي كفايه قوي ال7 شروط دول يعني. بس المهم ان انتوا تكونوا ايه، وصلتكم كل حاجه يعني ايه، منضبطه يعني مظبوطه كل حاجه، تقدروا يعني ايه، تعرفوا ايه هي المحبه، ايه هي الاخلاص، يعني تفرقوا ما بين كل شرط والتاني معناه ايه بالظبط. من بالكم؟ طب في حد عنده اي سؤال في ال7 دول؟ العلم، اليقين، المحبة، لأن بعد كده هتخش في النواقض. الشروط المرة دي إن شاء الله بإذن الله النواقض. طب الحمد لله، الحمد لله إن هي وصلتكم، لأن خد بالك يا جماعة يعني ممكن تكون يعني وصلت كل حاجة كده على بعضها، لكن مش قادرة تفرقي، لازم تقدري تفرقي ما بين إيه كل شرط والتاني، وتبقي فاهماه كويس عشان لما تيجي تعبري وتتكلمي عنه تقدري تتكلمي كويس، لان ممكن تبقى امتحانات العقيده عندك تكون ايه، شفوي. فلازم تبقي ايه، تعرفي الاول تتكلمي عن كل شرط، وبعد كده تجيبي الدليل بالقران والدليل بالسنه. طيب خلاص بقى كده هننهي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.